المشكلة أن البعض إذا جاءته الوساوس عظم أمرها والعياذ بالله، يعني صار عنده ضعف إيمان، فتجده يظن أنه من المستحيل أن تذهب هذه الوساوس، والمنبغي على المؤمن العكس، أن يحتقرها وأن لا يلتفت إليها، وأنه ربما ابتلي الإنسان بالوسوسة التي تشيب منها الرؤوس، وعنده اليقين بالله عز وجل أنه يستطيع أن يتخلص منها في طرفة عين، وأن الله لم يشأ. فإذا علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عن أن يزيلها عنه في طرفة عين، جاءه اليقين. وإذا جاءه اليقين صبر على البلاء، وحينئذ إذا صبر على البلاء أجر وبلغ مرتبة المحسنين. وكم من مبتلى رفع الله درجته بالبلاء بالإحسان، فيكون عنده جزم بأن الله قادر في طرفة عين وأقل من طرفة عين أن يخسئ عدو الله وأن لا يضره الشيطان بشيء. وكم رأينا من حوادث وعبر عجيبة جدا لأناس دعوا الله وصدقوا في دعائهم وفرج الله عنهم عنهم ما بهم، وكأنما أنشط الإنسان من عقاب. وكل هذا بفضل الله ثم باليقين، أن تدعو وعندك يقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.